الوصية هي التربية بالقدوة. التربية بالتأسي إن الإنسان يراعي إن هو منظور ومرصود وكل حاجة تحت بصر الأطفال. الأطفال بتعشق المدرس وبترى إن هو أسوة حقيقية. فالوصية بأن الإنسان يصلح من نفسه، الأخت تصلح من حجابها وتصلح من إقامتها للصلاة علشان الأطفال بيتأسوا بيها.